سلام للفلوجة كبار وصغار من شيخها الشامخ البنت خجولة. سلام للفلوجة جهار بجهار حي ويسوى الحي 20 دولة. ما باعوا الدولة بيورو دولار أبطال ما يرضون ذل العمولة. أطفالها شجعان ورجالها أحرار لهم على الطولات صولة وجولة. محطة والشارع هتافات وشعار ولا اهتفوا في تمتمات مغيولة. هم ارفعوا حنا العرب دمنا حار وهم سطروا تعريف معنى الرجولة. هم ارفعوا حنا العرب دمنا حار وهم سطروا تعريف معنى الرجولة. هم سجلوا عن الوطن يسقط العار وقالوا كلام ما قدرنا نقوله. قالوا مع الكفار تعود ذي قار وهناك تظهر مفردات البطولة. هم خلوا الشارع مساحات من نار بالدم الأحمر هالزوايا مغسولة. هناك بالفلوجة هذا على أخبار حي ويسوى الحي 70 دولة.